إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، تنفيذ عبد الله بن محمد أنطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في ختام الحلقة السابقة عن حال من أحوال المنافقين وقول من أقوالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تبارك وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال قتادة: اقتتل رجلان أحدهما من جهينة والآخر من غفار، وكانت جهينة حليف الأنصار، فظهر عليه الغفاري، فقال رجل منهم: عظيم النفاق، عليكم صاحبكم، فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهم في سفر. فجاء رجل ممن سمعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك، وجاء في رواية أن القائل هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال عمر رضي الله عنه: مر معاذا يضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فنزلت فيهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الآية. ثم ذكر جل وعلا صورة أخرى من حال المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. القائل هو عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين كما تقدم. قال ابن زيد: كان المنافقون يسمون المهاجرين الجلابيب. وقال: قال ابن أبي: قد أمرتكم في هؤلاء الجلابيب أمري، فتنازعوا على الماء. وكان المهاجرون قد غلبوا على الماء. قال: وقال ابن أبي أيضا: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لقد قلت لكم لا تنفقوا عليهم، لو تركتموهم ما وجدوا ما يأكلون. كل هذا احتقارا وازدراء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة المهاجرين منهم الذين تركوا أموالهم وأوطانهم وأهليهم، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تسمع ما يقول ابن أبي؟ قال: وما ذاك؟ فأخبره وقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: إذن ترعد له آنف كثيرة بيثرب. قال عمر: فإن كرهت يا رسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين فمر به سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أدعوا لي عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان صحابيا فاضلا. فدعاه فقال: ألا ترى ما يقول أبوك؟ قال: وما يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال: قد صدق والله يا رسول الله، أنت والله الأعز وهو الأذل، أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله، وإن أهل يثرب ليعلمون ما بها أحد أبر مني لوالديه، ولئن كان يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن آتيهما برأسه لآتينها به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أبي على بابها بالسيف لأبيه، ثم قال: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أما والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا تدخل المدينة إلا بإذن من الله ورسوله. فقال أبوه: يا للخزرج ابني يمنعني بيتي، يا للخزرج ابني يمنعني بيتي. فقال ابنه: والله لا تدخلها أبدا ولا تؤويك إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع إليه رجال فكلموه، فقال: والله لا يدخلها إلا بإذن من الله ورسوله. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: اذهبوا إليه فقولوا له خله ومسكنه. فأتوه فقال: أما إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم. وجاء في رواية أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغني عنك، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته، وهذا من كرم خلقه وحسن سجيته صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أياما يسيرة حتى مات، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصه، فنزلت هذه الآية: لن يغفر الله لهم. وإنما قال عبد الله بن أبي ذلك توهما أن العزة بكثرة الأموال والأتباع، فبين الله تعالى أن العزة والمنعة والقوة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. مستمعي الكرام، قال تبارك وتعالى بعد ذلك محذرا من فعل المنافقين وأخلاقهم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون، إذ قالوا للشح بأموالهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقوله تعالى عن ذكر الله أي عن الحج والزكاة، وقيل عن قراءة القرآن، وقيل عن إدامة الذكر، وقيل عن الصلوات الخمس، وهو عام في ذكر الله جل وعلا. قوله ومن يفعل ذلك أي من يشتغل بالمال والولد عما خلق له من طاعة ربه فأولئك هم الخاسرون، أي المغبونون حظوظهم من كرامة الله تعالى ورحمته، الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فاللهم إنا نسألك حسن الختام على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم